كله في نعمة دائمة وخير دائم وسعادة دائمة مما أعطاهم الله من أنواع النعيم والخير الكثير، وهذا من جوده وكرمه سبحانه وتعالى. الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم في الجنة للمؤمن خيمة لؤلؤة واحدة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا من عظمها وسعتها، فهم منازل في الجنة وأنواع طبقات درجات كثيرة يتفاوتون فيها على حسب أعمالهم الصالحة في الدنيا وتقواهم لله في الدنيا. نسأل الله جلنا وإياكم منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسبه بعض الناس إذا رأى رجل صالح قال إن شاء الله أنك من أهل الجنة، هل في شيء؟ يعني إذا قال إن شاء الله أنك من أهل الجنة أحسن يقول أرجو أن تكون من أهل الجنة، إلا معنى ما في إن شاء الله، لكن أرجو أن تكون من أهل الجنة كلام طيب. أهلون يعني زوجات؟ نعم. هذا الحديث يفسر الآية ويطاف عليهم ولدان مخلدون. الولدان غير الولدان معناها خدم، خدم المخلدون لا يموتون ولا يمرضون في نعيم، يطوفون عليهم بأنواع النعيم مما طلبوا. هل يعالج السحر بسحر مثله؟ لا لا يعالج بالقرآن والأدوية المباحة والدعاء، أما بالسحر لا، السحر مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النسخة قال هي من عمل الشيطان يعني نفرة الجاهلية. كيف يمكن الجمع بين قول الله عز وجل إنما تجزون بما كنتم تعملون، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة أحدكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أكثر الله برحمته. هذه باء العوض المنفية باء العوض، وما المثبتة باء السلام، يدخل عن أسباب أعمالهم، والمعول فيها على عفو الله ورحمته جل وعلا، لأن جنته بعمله بعوض، لأن عمله كله ما يقابل لما تم من عمل الله عليه سبحانه وتعالى في صحته وعافيته وما رزقه الله في الدنيا. فالأعمال الصالحة أسباب، والذي جعلها أسبابا وجب بها الرحمة هو ربنا سبحانه وتعالى فضلا منه إحسانا جل وعلا، ولكن يتغمدهم الله برحمته بأسباب أعمالهم الصالحة. الله إليك، اشتراط الكفاءة في النسب في النكاح عليه دليل؟ لا ما عليه الصلاة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن واحبها ولا أن تقوى أظهر إلى الدين ثريبت يداك. الله إليك، هذه الحكم زواج القبيل من خضيري وكذلك ما في الناس، هذه أعراف من الناس، فاطمة من قيس تزوجت أسامة من زيد وعتيق من قريش، عائشة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب وزوجة مصعب بن الزبير، مصعب هم من بطن حليم بن هاشم وهم من عمة قريش.